والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال العشر والشفع والوتر

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله.